انولدنا بدون ما نختار إحنا من وين أو كيف شكلنا أو شو جنسنا أو شو لوننا، بس بنكمل حياتنا ضمن هالأطر اللي انوضعنا فيها. والمشكلة إنه المجتمع والناس من حوالينا بيعملونا على أساسه، وبتترتب كتير من القصص والتفاصيل في حياتنا على أساس إحنا شو لوننا ومن وين إحنا. البشرية عرفت أنواع كتيرة من التفرقة بين الناس. هاي التفرقة كانت على أساس الجنس، الطبقة، الوضع المالي أو اللون. اللون تحديداً ارتبط بفترة في التاريخ الإنساني كانت فيها العبودية أمر مشروع مستساغ، خصوصاً المرتبطة باللون الأسود، ولسه رواسب هاي الفترة موجودة حتى يومنا وفي مختلف أنحاء العالم. أهلاً فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. اليوم قصتنا هي قصة زينة، وزينة بدها تحكي حكي من قلبها عمرها ما حكته ولا بتحب حدا يعرفوا عنها. زينة عمرها 35 سنة، بتشتغل في قسم المشتريات بوحدة من المؤسسات الأجنبية، وضعها المادي مرتاح، متعلمة، وهي كمان من أسرة داعمة. زينة صاحبة بشرة سوداء أو سمراء، وهون كل القصة اللي رح تحكي لنا إياها من أولها لآخرها. يعني صراحة هاي أول مرة رح أحكي بالموضوع بصوت عالي، ما عارف أسميه هذا الموضوع مشكلة أو تحدي، بس اللي بعرفه إنه أنا كنت موجودة بهذا العالم وتحسبت على شكلي، على لون بشرتي. أنا من أصحاب البشرة السوداء أو السمراء أو العبيد زي ما بحكي كثير من الناس، أو يمكن الزنوج، يعني كل هاي التفاصيل اللي بحكي عنها الناس، كل حدا أو ثقافته من هو من وين، كل حدا بيسمي اللي هم بشرة سوداء اسم. عائلتي يعني كلها من بشرة السوداء، فلهيك أنا أول ما وعيت على الدنيا قبل ما أروح المدرسة كان الموضوع بالنسبة إلي عادي، مش حاسة في أي إشي غريب. كل الناس اللي حوالينا أصحابنا ما كانوا حسسوني بهذا الإشي أبدا. لما رحت على المدرسة، يعني يمكن ما بتذكر بفترة الطفولة المبكرة، بس بتذكر بعدين شو كنت أسمع وشو كنت وشو كيف كانت النظرات تتوجه لي. طبعا أكيد يعني ما بعرف الصورة يعني من وين جاي أو ليش جاي، إنه يمكن اللي عنده بشرة سوداء مش كتير شاطر. كان غريب إنه أكون بنت شاطرة بالمدرسة، فهو دائما لازم هيك في شخصية اللي بسموه لوزر بشكل يعني هلأ هيك بسموا هذا الولد، فهم دائما كانوا ينمطوا ويحطوني يعني جوا هذا الشكل، إنه أكيد أنا ما عندي نفس الحلاوة اللي عندها كثير من البنات، وأكيد أنا مش شاطرة، وأكيد رح أكون منطوية، أو أنت يعني مش كثير يعني عم بحكي مع الناس. فعشان هيك كان دائما في فكرة إنه أكيد هذا الشخص هو اللي عنده شخصية مهزوزة، ويمكن أنا ما كنت هيك، بالعكس أنا كنت شاطرة في المدرسة تحديدا بالتحصيل الأكاديمي، كنت شاطرة كتير كمان مش شوي. يمكن كنت شوي عندي هاي الشخصية الخجولة، الشخصية اللي ما بتحب تحكي مع الناس، ويمكن كثير ما كان في نظرات غريبة وأسئلة غريبة كانوا يسألوني إياها الأولاد، يمكن صارت شخصيتي شوي فيها نوع من أنواع الخجل، وما أحب كتير أحتك مع الناس. كان عندي صحبات محددين كتير، وبصراحة يمكن صاحبتي من وأنا صغيرة لليوم وهي معاي هي صاحبة مدرسة وضلت معي صاحبتي بالمدرسة وكان عادي. يعني الكلام اللي كنت عم بسمعه صراحة أو الأسئلة الغريبة كلها للأسف لها علاقة مباشرة بموضوع النظافة، النظافة الشخصية والنظافة اللي لها علاقة بالأكل، السندوشات، المشاركة بهاي الأشياء. إذا عادي يأكلوا من عندي، أنا كنت أحس إنه في كتير من البنات كانوا يسألوني عن هذه الجزئية، إذا إذا إذا نضيف الأكل أو لا. كنت أحس إنهم بالأكل الجماعي بتجنبوا دائما إنهم يأكلوا بصحني. وإحنا صغار كل شي بيكون أصغر، مشاكلنا بتكون أصغر، حتى النظرة العنصرية تجاه لون البشرة بيكون أقل حدة وأثره بياخد وقت ليظهر. بالحقيقة هالنظرة هاي متجذرة عند الشعوب، عند كل الشعوب، والثقافة العربية جزء من هالشعوب اللي متجذرة فيها هاي النظرة، وفيها كتير من التنميط سواء في الكلام أو التصرفات. مع إنه أسئلة البنات بمرحلة المدرسة كتير بتأثر في الشخصية وبتضل موجودة جوا القلب، ويمكن يمكن يمكن هاي النظرات أو هاي الأسئلة برضو هي عملت شخصية مني، شخصية جديدة أو مش جديدة، يمكن هي كونت شخصيتي إذا بدي هيك أحكي أكتر الموضوع. بس برضو هاي التعليقات بتمر أو صغيرة، يمكن صرت أشوفها صغيرة بس كبرت، لأنه اللي شفته لما كبرت ولما وعيت ولما فهمت كان كتير أكتر. لما طلعت على الجامعة برضو البيئة كانت أكتر، في ناس أكتر، في أشخاص من أماكن مش كلها نفس الأماكن، وهنا وقتها بتبلش الأشياء اللي أنت بتشوفها غريبة بتكبر معك، بتصير شكلها كمان مختلف، وبتصير تماماً وكأنه يعني أنت جاي من عالم تاني أو من كوكب تاني. والبيئة زي ما حكيت كتير مختلفة، بيئة المدرسة وبيئة البنات عن بيئة مختلطة أكتر، وبيئة فيها ناس من كل مكان تقريباً. فكانت مش سهلة علي الاحتكاك مع الرجل، كمان احتكاك مع الشباب بعمر. أكيد كل صبية بتحب تكون هي أحلى وحدة، هي كل النظرات لإلها، وهذا الإشي ما كان، كان يعني نظرات النظرات يعني هيك أكتر مستغربة، أو مش مستغربة إنه ما في، المشكلة إنه هو دائما الناس بتشوف وبتعرف إنه في اختلاف وفي تنوع وفي كل هاي القصص، بس لما يجي الموضوع عندهم بصير هذا الإشي غير موجود، بصير هذا الإشي غريب، وبيبلش يعني ينحكى عنه بطريقة مش لطيفة ولا يعني ولا مقبولة أبدا. فبالجامعة مختلف كتير الحالة عن كيف كنت بالمدرسة، أصعب كتير طبعا، صعب كمان حتى بعد ما تخلص الجامعة وبلشت بدي أشتغل ورحت على أماكن كتير. أنا بتخيل ولو ما انحكت بشكل صريح بس كان جزء كتير كبير منها له علاقة بالمظهر العام والمنظر وكل هاي التفاصيل. يعني هذا هو ملخص اللي الفترة اللي هي بالجامعة. الجمال نسبي، هاي المقولة اللي بنضل نرددها ونحكيها بدون ما ننتبه إنه منصطدم بواقع كذاب ومش حقيقي، وإنه إحنا محكومين بأطر ومعايير محددة للجمال، وإنه كل الحكي اللي بنحكيه هو مجرد شعارات. يمكن الموضوع الأهم أو البداية كتير هو إنه بس تبلش مرحلة الشباب والصبايا يكونوا مبسوطين عم بتحالوا، مبسوطين بكم شخص معجب فيهم، بكيف عم بتعاملوا معهم اللي حواليهم. حتى فكرة لما تروح على مروح يعني على عرس، على خطبة، على جمعة، تعرف في بتكون أم دائما بتدور على عروس لابنها. فهذا الموضوع أنا كنت فيه تقريبا برا. كيف يعني برا؟ يعني ممكن كتير كان مثلا تيجي واحدة تسألني عن إذا بعرف صبية بعمري ممكن تكون عروسة لابنها، وكأني أنا خلص برا الحسبة أو مش موجودة لسبب أو للتاني. يمكن مرات كتير بيكون لا، في إعجاب من الطرف التاني، بس الأهل بحطوا عائق، بحطوا لا كتير كبيرة قدام هذا الموضوع. وكتير من التجارب اللي شفتها ويعني في منها عشتها بتحكي يعني بتفرجي قديش احنا كمجتمع بنحكي انه لما بتطلع بتسأل العالم لا انا ما بفرق معي انا شو يعني، يعني هلا وبتنزلي بتسألي الناس بتقولي لها انه في عنا عنصرية تجاه اللون، اكيد كل الناس رح تحكي لا مستحيل وانا ما عندي عنصرية، انا ما بعرف شو هي نفسها اللي بتحكي لا انا ما عندي عنصرية. بصير شوف لما واحدة من بشرة سوداء انه بصيروا يحكوا معها مثلا، او سمراء بصيروا يحكوا معها انه بطريقة انه وكأنها عاملة في منزل، برضو كلمة ابو سمراء وام سمراء بس بيحكوها بطريقة يعني فيها نوع من انواع السخرية. كل هاي الاشياء ما بنعترف فيها بصوت عالي، بس يمكن لو سألنا سؤال شو لو ابنك تزوج صبية سمرة من أصحاب البشرة السوداء هل رح يتقبلوا أو لا؟ لأنه دائما إحنا لما نسأل الأسئلة بهيك بالعموم إنه أنت بتشوفوا هذا الإشي موجود ولا مش موجود، ما حدا بصير يحكي لك لا، بصير عنا في مدينة فاضلة كأنها. بس لما يقول لك تتزوج أكيد بصير في كتير من المشاكل، لأنه يعني البنت السمراء أو الشاب الأسمر أصحاب يعني البشرة السوداء هم مش ضمن المعايير الجمالية اللي نحطت يعني في راسنا أو نحكى عنها أو أو أو أو، مع أنه في كتير نجوم صاروا موجودين يمكن يعني يساهموا شوي بتغيير النظرة النمطية، ولكن بشكل عام كل هذا الحكي تبع انه لا ما في عنصرية وما بعرف شو هو ابدا مش صحيح. في عنصرية وفي تنمر وفي كل الحكي، وفي هيك نوع من انواع المسخرة او الضحك على الموضوع هو بالمرة ما بضحك. مارتن كينغ أحد أبرز الزعماء اللي ناضلوا في خمسينيات القرن الماضي، وقدر ينتزع للسود قانون الحقوق المدنية، حق الانتخاب، قانون إنهاء التمييز العنصري ضد اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس، إلا إنه التمييز ما انقطع، وقصة جورج فلويد كانت خير دليل إنه العنصرية لسه موجودة. أكتر قصة أثرت فيي أنه أنا كنت بعلاقة مع شاب، علاقة صداقة أكتر، وكنا كتير أصحاب أنا وياه، وشعرت أنه هو بتقرب لي. بس لما سألته كان رده جارح، وهاي واحدة من القصص اللي بتأكد لي إنه إحنا مجتمع بس بيحكي إنه ما بيفرق معه، بس بالحقيقة هو بيفرق معه. وهذا اللي صار كمان لما كنت بعلاقة مع شاب تاني وكان يحبني وكنت أحبه، وكان شايفني حلوة، كان شايفني حلوة بعيونه، وحاول إنه يطلبني ويخطبني، وأهله ما رضيوا لهذا السبب، لأنه خايفين حتى أولادهم يعني يطلعوا عندهم بشرة سودة، وكأنه الموضوع عيب ولا ما بصير ولا خطأ كتير كبير، أو كأنه اللي بشرته بيضة هو ما عندوش مشاكل، ما عندوش ما عندوش يعني كل التفاصيل، يعني مش بس مشاكل، يعني أخلاقه عالية وا وا وا وا وا. لا، إنه بالآخر الشخص شخص والإنسان إنسان. أنا بالآخر بتعامل معي عشو أنا، شو أنا عم بعمل، مش شو أنا شلوني وشلون بشرتي ومن وين. هاي الأشياء ما بتعمل بني آدم، ما بتعمل شخص، ما بتخليه موجود. هي أكتر بتعمل بتعطي بس مؤشرات وإطار عام لا لا لا لا للشخص اللي بتحكي معه، بس أكيد ما بتقدر تبني عليها أي شيء. أنا صراحة يمكن قلبي انكسر مرتين، وكان في معارضة كتير كبيرة، يعني هذا الشيء أثر علي إنه أنا رفضت بس عشان لون بشرتي، عشان خايفين إنه الأولاد يكونوا هيك، وهاي فيها عنصرية كتير كبيرة كانت موجودة ولساتها موجودة. فكل هاي التفاصيل بتعمل نوع من أنواع الزعل، الزعل على الناس، الزعل كيف بتطلعوا عليكي، كيف بيسألوكي أسئلة، كيف في أشياء متعلقة بلون البشرة العلاقة بالريحة وبالنظافة من وين أنت وليش شكلك. في زمن إحنا يعني نحكي عن ذكاء اصطناعي، نحكي عن تطور كتير كبير عم بشهده العالم، وللأسف لساتنا موجودين بإطار كتير محصور، لساتنا موجودين ضمن كل هذا الخطاب اللي أنا بسميه خطاب فيه وكلام وتعليقات فيها مش بس تنمر، لا، كراهية أكتر من تنمر. الموضوع اللي بيضايق واللي بيزعج دائما، واللي هو اليوم وانت حتى صرت كبير ومبسوط ومش ناقصك ولا شيء، لسه هاي الكلمات موجودة بينحكى فيها وبينحكى عنها. زينة واحدة بين كتار بالعالم اللي عانوا من العنصرية، هالنظرة ما قدر يمحيها وصول الرئيس الأسبق أوباما ذو البشرة السمراء للحكم. هذا الموضوع أصلاً ما كان مرضي لشريحة كتير كبيرة من الشعب الأمريكي، ويمكن عند شعوب أخرى. أكيد أنا بتمنى يعني تنتهي العنصرية، تنتهي الكراهية، نقدر إنه نكون عنا طريقة لنتعامل مع بعض فيها زي الزمن اللي عايشين فيه، سهل سريعة وبسيطة، نتعامل مع الناس على شو هم، مش لون بشرتهم. أكيد الحكي اللي بينحكى خاصة هلأ في ولاد صغار بروحوا على المدارس، الحكي اللي بنحكى بالمدرسة مهم كتير يكون هيك الأهل دايرين بالهم عليه. المسات والأساتذة في الصف كمان يكونوا دايرين بالهم، لأنه كل كلمة بتأثر بالولد الصغير، حتى لو عمل حاله مش منتبه فيها هلأ رح ينتبه عليها بعدين. هذا الإشي كتير بيأثر. كمان يمكن موجودة بالأفلام وصارت موجودة بالمسلسلات، كتير مهم يكون موجود بالمناهج، بالكتب التعليمية. كل الناس وكل أفراد المجتمع وكل الناس الموجودين في العالم يكون في لهم تمثيل وشكل وانعكاس بكل التفاصيل، عشان يقدر العالم يندمج مع بعض من هم صغار. اليوم مع كل شيء عم نشهده من تطور، إحنا بحاجة لنقدر نتخطى كل الصور النمطية اللي حكت عنها زينة بهالحلقة، لنقدر فعلياً نحارب كل أشكال العنصرية ونتعامل مع بعض على أساس شو منقدم لبعض وكيف عم نكون مع بعض، مش شو لوننا أو من وين إحنا.